السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله، درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. معانا أول باب إن شاء الله تعالى باب البغي، والحديث اللي معانا حفظ عن بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن جده أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. لو تفتكروا كنت خدت في الأدب المفرد في بداية الكتاب خالص سنة أولى في باب صلة الرحم، في عقوبة قاطع الرحم، حديث يعني إيه اللي هو إيه يتحدث عن إن اللي بيعجل أو أجدر الذنوب اللي بتعجل عقوبتها، فيما معناه يعني البغي وقطيعة الرحم. يبقى هنا كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. يعني إيه يؤخر الله منها ما شاء؟ إيه يؤخر منها بالضبط؟ يعني التأخير العقوبة، المقصود هنا العقوبة على الذنب. يعني أي ذنب الإنسان بيعمله ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يؤخر عقوبة ذنب ويعجل عقوبة آخر ما شاء، يعني ده تابع لمشيئة الله عز وجل. إن الإنسان يعاقب بذنبه في الدنيا أو إن تؤخر عقوبته في الآخرة. وطبعا لو هو يعاقب في الدنيا، يعني لو ربنا قدر وعوقب في الدنيا مثلا بمرض أو بابتلاء معين أو بحزن الهم أو الوصب والغم زي ما احنا عارفين في أحاديث أو في أحاديث أخرى، فده بيكون يعني من فضل الله، لأنه بيكون تكفير للذنوب حتى الشوكة يشاكها. ولكن في ذنوب هذه الذنوب يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا، مفيش تأخير فيها، لأن استثنى يعني قال إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، الثلاث أمور دول. طيب احنا زي ما بنقول ان الذنوب الانسان بيرتكبها، في ذنوب ربنا سبحانه وتعالى قد يعجل عقوبتها في الدنيا، وفي ذنوب تؤخر العقوبة في الآخرة، وكلها في المشيئة، كلها في المشيئة، ان شاء عذب وان شاء غفر، طبعا الا حقوق العباد. ده بشكل عام. لكن في ذنوب هنا لا تؤخر عقوبتها في الآخرة، ولكن يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا. يبقى ده صاحب الذنب ده تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الموت. التلات أمور دول. أول حاجة البغي. البغي إيه هو إيه؟ ما هو البغي؟ مين تقول لي؟ ما المقصود بالبغي؟ نعم، جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا خيرا، جزاك الله خيرا يا مريم. الظلم او الجور زي ما هي بتقول. يبقى اصل كلمة بغي هو كل ما تجاوز الانسان في حده، وتجاوز الحد، لما الانسان يتجاوز الحد، اصل كلمة بغي تجاوز الحد، والمقصود به الظلم. يعني الانسان لما يظلم غيره يعجل الله عز وجل العقوبة في الدنيا. وأيضا من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الموت عقوق الوالدين. وطبعا انتوا درستوا باب كامل عن بر الوالدين، وعن عقوبة العاق لوالديه. وهنا الحديث بيوضح ان الشخص اللي يعق والديه بقول او فعل، وادنى قول هو اف. وطبعا يعني الموضوع له تفصيل ممكن ترجعوا له ان شاء الله تعالى لو نسيته، ترجعوه تاني في باب يعني بر الوالدين في بداية الادب المفرد. فالعقوق يؤدي الى العقوبة، يعني سبحان الله بروا آباءكم تبركم أبناءكم، يعني الشخص اللي هو بار بوالديه يرزق بر أبنائه والعكس صحيح. طبعا دي القاعدة وقد يقول لها شواذ، يعني من باب الابتلاء، وطبعا كل شيء بقدر الله عز وجل، لكن الأصل إن الشخص العاق لوالديه تعجل له عقوبة العقوق في الدنيا، لأن طبعا بر الوالدين أتى بعد توحيد الله عز وجل، والنهي عن عقوق الوالدين أتى بعد النهي عن إيه؟ عن الشرك بالله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي عن جهل؟ وفي حد بيعق والديه عن جهل؟ عن جهل إزاي يعني؟ مش فاهم يعني، وضحي يعني سؤالك أكتر. الجهل هنا يعني في إيه بالضبط؟ هو الإنسان يعني لما بيجهل أمر، لما بيجهل أمر مسألة عقوق الوالدين دي معروفة كده بالفطرة، وأي حد عنده ذوق سليم وتربية يعني وفطرة، إن ده شيء مستقبح حتى لو هو ما يعرفش العقوبة. مش مشكلتي إن هو ما يعرفش العقوبة، لكن هو عارف إن ده شيء سيء وشيء قبيح. يعني مشكلة هو لو يجهل مثلا بيعمل قربة بيتقرب الى الله، فتقرب بقى بشيء مبتدع او شيء ليس من الدين عشان هو بيجهل، فنقول معلش هيرفع عنه ذلك او خطأ ذلك او اسم ذلك. لكن شخص عارف كويس انه بيعمل شيء قبيح، شخص عارف كويس قوي ان هو يعني يفعل شيء قبيح، فبالتالي مش مهم ان هو يعرف عاقبته ايه بالظبط او بالتفصيل، ويدرس الاحاديث بقى اللي فيها عقوبة عقوق الوالدين. لا، هو عارف ان ده شيء خطأ، فخلاص هيلزمه نتيجة فعله الخطأ، وده معروف طبعا انه حرام. كل الناس تعرف ان عقوق الوالدين حرام. صغر سنه يبقى مش مكلف، يعني لو هو مش مكلف هنقول مش مكلف خلاص مرفوع عنه، مفيش لسه صغير طبيعي، لكن بمجرد ان هو يكلف هيؤاخذ ويحاسب. فلو الانسان اخطا بقى وما كانش يعرف يعني، ولما قرأ الاحاديث اللي في الوعيد توعد العاق لوالديه، فيعني خاف من الله عز وجل وحدثت له رهبة واراد ان يتوب، يستسمح والديه، ما كانش يعرف ان الامر يعني ايه، يعني العقوبة شديدة كده، بس اكيد عارف كويس قوي ان هو بيرتكب شيء محرم، شيء يخالف اي حد عنده فطرة سليمة. يعني اللي بيعق والديه ده يعني انسان سيء عند الجميع، مفيش فيها خلاف، خلاص هو ممكن يستسمح والديه ويطلب منهم ان يسامحوا. ما احنا قلنا اهو لو تاب وندم يلزمه ان هو يستسمح والديه، ويعني ويعوض هذا العقوق ببر يتقرب اليهما، ولو هم عايشين طبعا. يعني انت قصدك بقى لو هم ماتوا ولا ايه؟ لو هم على قيد الحياة هو يعني هيحاول يرضيهم، هيستر بيهم ويطلب منهم الرضا والسماح عما مضى وعما يعني فعله من عقوق. لكن لو ماتوا مشكلة كبيرة طبعا، هو بقى يلزم الدعاء وان يغفر الله لهما، يتصدق عنهما، البر بقى الوالدين بعد الموت، كل باب او اي سبيل من سبل بر الوالدين بعد موتهما يفعله. خلاص. طيب، ايضا من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قطيعة الرحم، وده برضو يعني درست فيه، انتم درستم باب كامل في يعني صلة الرحم وعقوبة قاطع الرحم، أحاديث كثيرة رجعوا لها عشان نتذكر يا جماعة. ضروري إن احنا إن شاء الله نراجع اللي احنا درسناه، يعني هنا حديث أهو في مراجعة لما سبق، بيتكلم عن عقوق الوالدين، درست فيه أحاديث مفصلة، وعن قطيعة الرحم كذلك درسنا هذا الباب، يعني أكثر من حديث يتكلم عن فضل صلة الرحم وعن عقوبة قاطع الرحم. فنرجع ونراجع الأحاديث دي والأبواب دي، ولكن إن احنا بنتكلم عنه دلوقتي إن هذه الذنوب يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل موته، وذلك لعظم هذه الذنوب، إن هي ذنوب عظيمة وهتؤدي إلى فساد المجتمع. لما يكون في ظلم وتجاوز الحدود وتعدي على حقوق الغير، ولما يكون في عقوق للوالدين، يعني الأسرة يعني فيها شقاق والابن أو الابنة لا يبر والده أو والدته، ولما يكون في قطيعة رحم خلاص تفكك كده لأواصر المجتمع المسلم، طبعا ذنوب عظيمة وتؤدي إلى مفاسد كبيرة. لذلك الله عز وجل يعجل لصاحبها العقوبة قبل الموت. طبعا ده رادع كبير لمن يفعل هذه الأمور العظيمة، هذه الذنوب ويقع فيها، يرتدع ويخشى الله عز وجل. يعني أكيد العقوبة في الآخرة يعني مش أمر هين إنسان يعاقب بقى ويقف ويحاسب بين يدي الله عز وجل ويجازى على فعله هذا بالنار والعياذ بالله، ولكن كمان لما يعرف إن الأمر هيكون له يعني تعجيل في الدنيا وأثر هذا الذنب سيظهر عاجلا، فده يكون أدعى إلى أن يترك هذا الذنب وأن يتقي الله عز وجل. طيب الحديث اللي معانا بعد كده عن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن طريق، فرأيت شيئا فبادرتهم، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق مسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. الحديث هنا عن مين؟ معاوية ابن قرة، يقول ان هو كان مع معقل المزني، الاثنين كانوا مع بعض. فمعقل المزني اماط اذى عن طريق، يمكن في اذى، حجر، شوك، غصن، اي اذى، لم يذكر ولم يحدد ما هو هذا الاذى، ولكن هو ايه، ابعد هذا الاذى وازاله عن طريق المسلمين. طيب فبيقول بقى معاوية بن قرة: رأيت شيئا فبادرته، يعني لقى، يعني وجد، هو أيضا وجد أذى ففعل مثل ما فعل معقل، يعني أماط الأذى عن طريق المسلمين. هو أيضا أول ما شاف أذى، رأيت شيئا من الأذى يعني في طريق المسلمين فبادرته، يعني إيه، بادرت بإزالته وإزاحته وإماطته كما فعل معقل المزني. فسأل وقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ يعني أنت لماذا فعلت هذا؟ لماذا أمضت أذى عن الطريق بهذه السرعة وهذه المبادرة؟ رد عليه وقال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. هنا بقى التعليم بالقدوة، وده مهم جدا جدا في حياتنا. كويس قوي ان احنا نقعد نتكلم وننصح ونعلم في بيتنا اولادنا وفي مساجدنا وفي معاهدنا وكذا وكذا وكذا، ولكن القدوة هي الاساس. يعني حتى سبحان الله التربية بالقدوة هي اعظم انواع التربية ومن افضل النتائج يعني المترتبة على التربية، هي التربية بالقدوة. هو فعل شيء فالتاني اقتدى به، لم يكلمه ولكن فعل أمامه. فكذلك أي فعل الإنسان يريد يعني من غيره أن يفعله وأن يتبعه، فيفعل هذا الفعل ويريه منه هذا الخير، يعني توري اللي قدامك ان انت فعلا تمتثلي لهذا الامر او تفعلي هذه الطاعه او هذه القربه، فيقتدي ويتاثر بك ويفعل ذلك. دي التربيه او التعليم بالتاثي والاقتداء. فلما يعني سالوا قال رايتك تصنع شيئا فصنعته، يعني انا ايه فعلت مثل ما فعلت شيئا ايه من الخير، انا شفتك بتفعل شيء من الخير والطاعه ففعلت مثلك اقتديت بك. فرد عليه وقال احسنت يا ابن اخي. هنا يعني اذا احسن احد نقول له ايه القول للمحسن احسنت، وده من باب التحفيز له على الاستمرار في الخير، وده شيء برضو من الامور الهامة جدا في التربية زي التربية بالقدوة. كذلك القول الطيب اذا يعني اصاب الشخص الذي نربيه او نوجهه، طالما فعل شيء فيه احسان نقول له احسنت من باب التحفيز، لان الكلمة دي لها اثر طيب جدا في القلب او التشجيع في حد ذاته، بيبقى باب من ابواب التحفيز، ويعني الانسان بيبقى عنده استعداد اكبر ان هو يفعل هذا الامر ويداوم عليه ويزداد في الخير. طيب فهنا بقى يعني معقل المزني قال له بعدما قال احسنت يا ابن اخي، قال له ان هو سمع ده بقى ايه وجاب له اصل بقى الامر اللي هو فعله ده، هذه القربة هذه الطاعة، وضح له ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اصل بقى الفعل لماذا فعلت ذلك. خلي بالكم شوفوا سبحان الله العظيم، هو كان ممكن يذكر له الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من اماط اذن عن طريق مسلمين، ويذكر له الحديث، ولكن البداية كانت ايه ان هو فعل هذا الفعل يعني تلقائيا اقتدى به معاوية ابن قرة وفعل مثل ما فعل. الحديث اللي سمعه معقل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول من أماط أذن عن طريق مسلمين، واللي يميط يعني يزيل أي أذى بأي نوع من أنواع الأذى عن طريق مسلمين كتب له حسنة، تكتب له حسنة لإماطة هذا الأذى، ومن تقبلت له حسنة يعني اللي يقبل الله عز وجل منه، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من من من المتقين. هو خلاص يعني طالما قبل الله منه إذا هو من المتقين، فده يستلزم دخوله الجنة، لأن من كان من المتقين دخل الجنة. طيب احنا هنا في باب البغي والظلم او التعدي على حقوق الغير، الحديث هنا ما يعني الرابط او يعني ما الشيء الذي جعله يأتي بهذا الحديث في هذا الباب؟ ده مذكور هنا عندنا في الفائدة، كأن المصنف البخاري في جعله هذا الحديث تحت باب البغي، لانه هو اللي بيبوب الاحاديث وهو اللي بيرتبها الترتيب ده، كانه يقصد ايه بقى، كانه يقول من اماط اذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة. طيب ماشي واضحة جدا، فكيف بمن يضع الاذى في طريقهم اللي هو البغي نفسه بقى، ما هو ده البغي، التعدي على الآخرين وظلمهم. فيقول لك اللي يميت الأذى له حسنة، طيب كويس جدا، طب اللي بيضع بقى الأذى في طريقهم مش بس كده، الأذى الحسي الحجر الشوك النجاسات مثلا، لا وكذلك الأذى المعنوي اللي هو ايه والهموم في قلوبهم، اللي بيهم إنسان ويحزنه ويظلمه، وهذا الظلم يؤدي به إلى الهم والغم والطعن في أعراضهم، وكل ده من البغي والتجاوز والتعدي الحدود، الطعن في أعراض الآخرين، فإن هذا لهو عين البغي. شفتوا بقى الرابط اللي بيربط هذا الحديث بالباب، وكما أن جزاء إماطة الأذى دخول الجنة زي ما معانا هنا في الحديث، اللي هو من أماط أذن عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، فجزاء من وضعه النار. اللي بيضع الأذى بقى بمفهوم المخالفة، اللي يميت الأذى يدخل الجنة، طب اللي بيحط الأذى في طريق المسلمين ده ذنب، ده وزر، يبقى جزاء إيه؟ النار. سواء كان الأذى ده ماديا شيء محسوس زي ما قلنا حجر شوك ونحوه، أو معنويا يعني الظلم الذي سيؤدي به إلى الهم والغم أو الطعن في العرض أو أي تعدي على حقوق الآخرين. ده علاقة هذا الحديث بعنوان الباب. طيب الباب اللي معانا بقى ننتقل لباب جديد، هناخد بقى باب قبول الهدية. الحديث اللي معانا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا يعني حديث من كلمتين ولكنه عظيم المعنى ويعني عظيم الفوائد. تهادوا تحابوا بيتكلم عن الهدية. تهادوا أمر من التهادي، يبقى هنا أمر بإيه؟ بأن يعطي المسلمين لغيرهم أو لبعضهم الهدايا، تعطي غيرك هدية ويعطيك هدية بين المسلمين. تهادوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي ليعطي الهدية وليرسلها بعضكم لبعض. طب ليه بقى؟ يعني ماذا تفعل الهدية؟ ما هي تأثير، ما هو تأثير هذه الهدية على المجتمع المسلم وعلى قلوب المسلمين؟ الحب، المحبة في الله. ثمرة التهادي المحبة في الله، وذلك لأن في الهدية تأليفا للقلوب ونفيا لضغائن القلوب وإبعادا لسخائم الصدور. سخائم الصدور يعني إيه؟ عارفة سخيمة الصدر يعني الشيء السيء اللي بيكون في صدر الإنسان، سواء حقد أو غل أو ما نحو ذلك. سبحان الله، أثر الهدية عجيب جدا في هذا الأمر. يعني أنت لو شايفة أن في أي حد يعني مغلول منك أو متضايق منك أو شايفة أنه هو مثلا حاقد شوية، نفسه مش طيبة من ناحيتك، مفيش صفاء نفس كده ولا صفاء قلب، أو زعلان منك في أمر ما، الهدية تساعد في زوال كل هذه الأمور. ولو كلنا جربنا هذا الامر، مش هنقول بقى نجرب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يعني لو كل واحد فينا ادى هديه للتاني هيحصل ايه؟ تحاب. تهادوا، لما تتهادوا هتتحاب، لان ده يؤدي الى الحب في الله، وهو ده اللي هيربط المجتمع المسلم ببعضه، وهيؤدي ايضا المحبه في الله تؤدي الى الاعتصام بدين الله عز وجل وعدم التفرق اللي احنا امرنا به في اكثر من موضع من القران والسنه. يبقى إذن أمر الهدية له تأثير طيب جدا، ويبعد عن القلوب يعني الضغائن والحقد والغل والبغض، ويعني لو في حد متضايق من حد تاني الهدية تؤثر تأثير عجيب جدا في القلوب، حتى بين الأزواج، حتى بين الآباء وأبنائهم، حتى بين طبعا الإخوة والأخوات الأصدقاء، يعني بشكل عام في المجتمع المسلم الهدية لها تأثير طيب جدا بين المسلمين. طيب الباب اللي عندنا بعد كده باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. يعني لا يقبل الهدية عشان ايه؟ في حصل بغض وحصل كده شيء سيء، والحديث طبعا هيوضح لنا عنوان الباب. طيب عن ابي هريرة قال: اهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقافي أو دوسي. طيب حديث ده بقى معناه ايه؟ ان في رجل من قبيلة القبيلة دي اسمها بني فزارة. طيب هذا الرجل من قبيلة بني فزارة اهدى للنبي، ده الهدية عبارة عن ايه؟ ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عوضه، يعني اعطاه هدية مثل ما اعطاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا وكان يثيب عليها، يعني لما حد يهديه يهديه هو ايضا. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم عوضه واعطاه هدية مقابل هذه الهدية، فتسخطه الرجل ده اللي من بني فزارة، يعني تسخط هذه الهدية، يعني استقل العطاء وتكرهه، حس يعني ايه ده، ايه اللي بتديه ده، حاجة يعني مش زي اللي انا اديتهولك ابدا، يعني يبقى استقل عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه موقعا، يعني ما اعجبوش ويعني اظهر السخط او السخط. وإنما تسخط الأعرابي. حصل السخط ده لماذا بقى؟ لماذا تسخط؟ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر لما سمع من فيض جوده صلى الله عليه وسلم، كان يطمع في جزاء أكبر أو هدية أعظم من الهدية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عوض بيها. ليه؟ لأنه سمع عن يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه فتمنى أكثر. فينا لما يكون حد منتظر من حد حاجة، يعني بيديله مثلا هدية وبيقول لا ده هيديني أحسن منها، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني الأصل في الهدية هي المحبة بين المسلمين، يعني يهادي غيره ليمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولإشاعة المحبة في الله بين قلوب المسلمين، تأليف القلوب. إن هذا الرجل لم تكن نيته الهدية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نيته إن هو يجازى عليها بأفضل، كان يطمع في جزاء أكثر. ليه؟ لأنه سمع عن كرم النبي وجوده. فطبعا زي ما كنا بنقول إن دي نية فاسدة، إن الأصل في التهادي التحاب، ان الواحد يهادي غيره محبة له وتأليفا لقلبه، مش عشان هو يقابله بهدية اعظم ولا هدية اكبر. والمشكلة هنا ان الاعرابي ده هو اعرابي، يعني هو واضح من الشرح ان هذا الرجل اللي هو من بني فزارة اعرابي، اظهر سخطه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارفة لما تدي حد حاجة يقولك ايه ده، ايه اللي انت جايبه ده، لا شكرا مش عايزة، هو ده اللي ربنا قدرك عليه مثلا، يعني طبعا دي احنا بنقول عليها ايه، اللي تذوق، يعني طبعا بقى مش اللي تذوق، دي اللي الدين. ما ينبغي ابدا لمسلم ان يفعل هذا وان يقابل عطاء غيره وان كان قليلا بمثل هذا القبض، وينبغي له ان يعطي الهدية ولا ينتظر عنها عوض. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث هذا الأمر قال إيه بقى؟ فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، صعد النبي على المنبر وغضب من هذا، يقول يهدي أحدهم، يعني أحدهم يهديني هدية. يعني إيه؟ طبعا باب إيه؟ ما بال أقوام. ولكن طبعا الصحابة رأوا الواقعة وشاهدوا وعرفوا مين اللي ادى الهدية ومين للنبي صلى الله عليه وسلم يقصده. يهدي أحدهم فأعوضه، يعني يديني هدية وأنا أعوض عليها بهدية أخرى بقدر ما عندي. يعني هذا ما عندي، يبقى هو زي ما قلنا كل إنسان يعوض ويعني يقابل الهدية بما يستطيع بقدر استطاعته. فعشان كده النبي قال ايه؟ فأعوضه بقدر ما عندي، ثم يسخطه ويكره ذلك ولا يعجبه ويستقله. يبقى اذا كان الشخص بيعطي الهدية والباعث له على ذلك طلب الاستكثار ان هو عايز هدية احسن منها، النبي كره ان يقبل من هذا الشخص هدية. لما يكون حد بهذا الوصف لا تقبلني منه، والنبي ايه قال لا مش هقبل من اي حد بعد كده الا من اشخاص معينين. طب ليه دول بالذات؟ لماذا القرشي والانصاري او الثقافي او الدوسي؟ انما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة ان هو يقبل منهم لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الاعواض. طول بقى ناس كرمة وعندهم همة عالية، مش بينظروا للدنو من الدنيا، الامور اللي هي يعني الدنيئة، تديني اديلك بيتي اقل، ايه ده اللي اديتهولي ده ينفع كده؟ لا خالص، ما عندهمش كلام ده، همتهم اعلى من ذلك. وايضا قطع النظر عن الاعواض، يعني لا ينتظروا من احد عوض على ما يهدونه، مش منتظرين مقابل، بيهدي عن كرم وسخاء وحب، عن طيب نفس وعلو همة، مش شخص دنيء الهمة ويعني دنيء النية ايضا يهدي ليهدى باعظم، لا هو لا ينتظر عوض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن اقبل الا من هذه القبائل لما عرف عنهم مما ذكرنا. طيب من الفوائد المستفادة من الحديث الاخذ بباب سد الذريعة. هنا سد الذريعة ايه؟ انه قال ايه انا مش هقبل هدية من حد الا من دول. يسد بقى ايه الذريعة، لان معروف يعني او يعني من الواضح ان اي شخص تاني او غيرهم كثير فيهم ان هم يطلبوا عوض افضل او يستقلوا العوض، فبالتالي لا ما تهدينيش فمش هدي لك حاجة ولا تديني حاجة. فهنا سد الذريعة يعني ولم يقبل من احد غيرهم لذلك. وعدم قبول الهدية ونحوها اذا جرت مفسدة، لان هذه مفسدة، ما هو يتسخط ويكره. وبعدين ده مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انا مش هوقعك في كده بقى، النبي يعني ايه حتى لا يوقع احد من امتي في هذا الامر، هو يتسخط عطاء النبي. قال لا مش هقبل هدية الا من اشخاص معينين مش هيعملوا هذا العمل ومش هيفعلوا هذا الفعل. او كان المعطي عدم قبول الهدية بقى، او كان المعطي ممن فعلها لدنيا يصيبها او مصلحة ينالها. يعني لما تعرفي ان الشخص ده بيهديك هدية لمصلحة لغرض ما، يبقى لا تقبليها لا تقبليها. اما اذا كانت هدية عن حب فهذا وعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. طيب باب الحياء. عن ابن مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس يعني مما بلغ الناس قوله، هذا القول بلغه أو بلغنا وبلغ الناس الذين أتوا بعد هؤلاء الأنبياء. طب الجملة اللي جاية دي ده يدل على أن هذه الجملة هي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من مأثور كلام الأنبياء، مما أثر عن الأنبياء من كلامهم. هي هنا ما حددش نبي معين، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا بالوحي وصدقهم. يعني هم كانوا بيقولوا كده الأنبياء السابقين، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم حين ذكره صدق هذا القول وأيده من كلام النبوة الأولى يعني السابقة من الأنبياء والمرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قيل بقى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طب يعني احنا مش عندنا هنا توضيح في مزنة، فنركز مع بعض كده. يعني ايه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ العلماء هم بيفسروها قالوا ان فيها اوجه، ارجح هذه الاوجه ان المعنى اذا لم تستحي من العتب ولم تخش العار، فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان او قبيحا. انت مش همك بقى ان حد يعتب عليك او يلوم عليك، ويعني مش مكسوف. لم تخش العار يعني يعني ممكن تفعل اي فعل قبيح اي فعل فاحش ومش همك النتيجة، وبتقول انا حر وانا ما حدش يقدر يكلمني، ما حدش ليه كلام عليا، اعمل اللي انا عايز اعمله، زي ما بيحصل دلوقتي زي اجيال الشباب الموجودة حاليا للأسف، والأطفال اللي هم طالعين كمان. مسألة الحياة يكاد يكون يعني شبه منعدم، يقولك وانا مالي، محدش ليه كلام عليا، ما براحتي، حريتي. طبعا هذا شيء. تخشى العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان او قبيحا. انت مش همك بقى ان حد يعتب عليك او يلوم عليك، ويعني مش مكسوف. لم تخشى العار يعني يعني ممكن تفعل اي فعل قبيح اي فعل فاحش ومش همك النتيجة، وبتقول انا حر وانا ما حدش يقدر يكلمني، ما حدش ليه كلام عليا، اعمل اللي انا عايز اعمله، زي ما بيحصل دلوقتي زي اجيال الشباب الموجودة حاليا للأسف، والأطفال اللي هم طالعين كمان. مسألة الحياة يكاد يكون يعني شبه منعدم. يبقى كلمة التوحيد أعلى شعبة من شعب الإيمان. طبعا ده يبين فضل التوحيد، والإنسان لابد أن يهتم بعقيدته وإصلاح عقيدته، ويفهم لا إله إلا الله يقولها، يعني يعلم شروطها ويلتزم بها ويعلم نواقضها ويبتعد عنها. يبقى ده أفضل شعبة من شعب الإيمان، وأعلى شعبة وأكثر ثوابا وأعلاها مكانة عند الله عز وجل، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد بما فيها من شروط ونواقض ومعاني. وأدناها إن بقى شعبة أو أقل شعبة من شعب الإيمان، أقلها ثوابا أو أنزلها مرتبة، إماطة الأذى عن الطريق. وزي احنا كنا لسه متكلمين عن إماطة الأذى عن الطريق وشرحناه هنا، أي إزالة الشوك والحجر ونحوه عن طريق المسلمين أو عن طريق المسلوك. المسلوك يعني اللي بيسلك الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء بقى اللي احنا نتكلم عنه في هذا الباب. طيب هنا بقى وضح لنا معنى الحياء. قال الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويكتبوا كلمة طبعا شعبة لان المعنى كده مش مظبوط، مش خلق على، لا خلق يبعث او يحمل على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يعني عنده حياء لا يفعل القبيح، ليه يستحي، فهذا الخلق يمنعه ويجنبه فعل اي شيء سيء اي شيء قبيح. وايضا هذا الخلق من شأنه ان هو يمنعه ان تقصير في حق اي حد له حق عليه، اي شخص له حق عليه ولا يقصر حقه، يستحي ان يفعل ذلك، يستحي ان يقصر في حق والديه، يستحي ان يقصر في حق زوجه، يستحي ان يقصر في حق ابنائه، في حق اخوه المسلم، في حق جاره، في اي حد له حقه حق عليه لا يستطيع ان يقصر ولا يقدر، لانه يستحي من ذلك. هذا الخلق خلق عظيم جدا، ولو الناس كلهم عندهم حياء كنا بقينا في مجتمع رائع يعني. طيب فإن قيل الحياء من الغرائز، كيف جعل شعبة من الإيمان؟ يعني إيه من الغرائز؟ من الأمور الغريزية المغروزة في طبيعة الإنسان، من الطبيعة يعني. فلما هو أصلا بأفطبع الإنسان، إزاي يبقى شعبة من الإيمان؟ هنجيب على هذا الكلام بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا. يعني ممكن يكون فعلا الانسان ده حيي بفطرته، هو طبعه كده في حياء، وفي ناس كده سبحان الله فيهم الخلق ده، تلاقي كده عندهم حياء كده ويفعلوا امور على استحياء وما فيش الجرأة دي، عندهم الصفة الجميلة جدا دي. وممكن الشخص ده ما يكونش فيه الصفة دي، بس ايه، من ايمانه وفهمه للنصوص ويعني الكلام عن الحياء يعني الكلام الطيب عن الحياء وأنه شعب من الإيمان يتخلق بها، يحاول أن يتخلق بها وتبقى فعلا خلق الحياء. ولكن استعماله وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية عشان بقى الحياء ده فعلا. طيب زي ما كنا بنقول إن الحياء يحتاج إلى اكتساب، إنسان يكتسب هذا الخلق والعلم، يعلم كيف يتخلق به، وجزاء من يعني يكون عنده هذا الحياء أو فضيلة الحياء عند المسلم ونية. وأيضا إن الحياء باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. شخص اللي عنده حياء يفعل الطاعات لأنه يستحي من الله أن يعني لا أن يقصر في طاعته، وأيضا يترك المعاصي لأنها أشياء قبيحة ولا يفعل القبيح لأن عنده حياء ويستحي من الله أن يرى. طيب الحديث اللي معانا بعد كده في الباب عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ودي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى أمر الحياء عظيم إزاي، يعني هو شعبة من شعب الإيمان، المؤمن عنده حياء ويرضي الله عز وجل، وأيضا هو خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي كان أشد، صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خزرها. شوفوا بقى الوصف التشبيه، العذراء هي البكر لم تتزوج بعد، والخدر في خدرها يعني ايه؟ الخدر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. طبعا ده يعني الله يرحم بقى النساء اللي كان عندها حياء، الله يرحم بقى ايه العذراء اللي كانت بتقعد كده في ناحية من البيت ورا الستارة عشان مكسوفة تطلع قدام الناس، مكسوفة تتكلم، ما هي لسه بقى بنوتة كده عندها حياء عذراء. دلوقتي البنات حاجة تانية خالص، طبعا ممكن يكونوا عندهم جرأة أكثر من احنا، القدوم قلبت، الفطر انتكست، سبحان الله العظيم، ما بقاش في الحياة. دلوقتي ممكن واحدة تيجي تقعد يتقدم لها يعني خاطب أو حاجة، لا قاعدة هي تبص عادي جدا، هم مكسوف مثلا هي مركزة النظر فيه وبتتكلم وبتسد بجرأة، ما فيش الحياء ده اللي هو عند العذراء. لا ده هو يعني ده بقى يعني الفطرة الفاسدة او الدنيا، يعني ايه ما فيش يعني المجتمع مش سوي، خلاص احنا ما نخش امور المجتمعات اللي هي مش سوية، الامثلة السيئة اللي احنا عايشينها، لا احنا نقول ان الاصل ان العذراء حياءها شديد جدا، عندها حياء شديد، لسه بقى بكر تستحي بقى، ما تعاملتش مع زوجي، ما لسه يعني تعاملاتها قليلة، وان هي يعني دائما تبقى ايه في جانب كده من البيت وفي ستر، فما تظهرش لأي حد، ما تكلمش اي حد من فرط حيائها. ده كان المفروض يعني هو ده المفروض الايه ان البنت العذراء تكون هذه الصفة، اما بقى العين بقى المجتمع اللي احنا فيه ده يعني ما لناش دعوة بيه. طيب كان اشد حياء من هذه العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كره شيئا يعني في شيء بيكرهه سواء من جهة الطبع أو من طريق الشرع، يكره شيء يعني في طباعه أو شيء يكرهه لأنه حرام في مخالفة لشرع الله عز وجل. النبي بيظهر هذا يعني يكره شيء يظهر هذا على وجهه، وعرفناه في وجهه، يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه الأمر مباشرة، فلما كان يحدث ذلك يزيل هذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أمور التي في الطبائع أو الأشياء التي لا يرضاها الشرع ولا يرضيها الدين صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى المرة الجاية نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.